القاعدة الخامسة: من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. فأي عبارة أيها المسلمون يشم منها رائحة سب الدهر الزمان والأيام والشهور والأعوام، فإنها من الألفاظ المحرمة التحريم الأكيد الشديد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي لفظ قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر. ابن آدم يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن ابن آدم يا خيبة الدهر، فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما، يعني تقوم الساعة، فإذا شئت قبضتهما. فإذا لا يجوز لعن الليالي والأيام بأي عبارة من عبارات إنشاء السب واللعن، أو يلعن الزمان، أو يصف الزمان بالسوء أو بالقبح أو الخيانة، أو يقول يا زمن يا غدار أو غدار يا زمن، أو نحو تلك العبارات. قال ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله، عز وجل، لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها. والدهر مخلوق له، هو الذي يقلبه ويصرفه، والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، يعني الله. فإذا سب الدهر فمقصوده سب من فعلها، وإن أضاف الفعل إلى الدهر والدهر لا فعل له، وإنما الفاعل في الدهر هو الله وحده. ويقول العلماء إن سب الصنعة سب للصانع، وسب الخلق سب للخالق. وكقول بعض الناس يا نهار اسود، وقولهم يا ليل ظلمة، وقولهم ليه يا زمن، ليه يا زمن، وقولهم وكذلك قول الشعراء قبح الله وجهك أيها الزمان، أو هذا زمان أسود، أو زمان أغبر، أو زمان أفقر. فإن قلت وما حكم سب الدهر، أقول هو حرام، هو حرام بالإجماع، ما في كلام. لكن هل يمكن أن يصل إلى الكفر؟ الجواب نعم، في حالة واحدة، وهي أنك تسب الدهر معتقدا أن الدهر هو الذي من يكمل؟ هو الذي أوجد هذا الأمر بذاته، أو خلقه بذاته. فإذا اعتقدت أن الليالي والأيام هي التي تفعل ذلك بذاتها، فلا جرم أن هذا من الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. فمن اعتقد، فمن سب الدهر معتقدا أن الدهر هو الفاعل بذاته فقد كفر. وأما من سب الدهر وهو معتقد أن الله هو الذي يفعل هذا، ولكن سب الدهر لأنه ظرف لما حصل له، فهذا محرم بإجماع العلماء. وليس من سب الدهر الإخبار بحرارة اليوم أو ببرودة اليوم، هذا من مجرد الإخبار، كقول لوط هذا يوم عصيب، هذا من باب الإخبار، وليس إنشاء للسب، قال ابن القيم رحمه الله: وفي سب الدهر ثلاث مفاسد، إحداها أنه سب من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر، فالذي يسب الدهر أولى بالذم منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه أي الدهر مع ذلك ظالم له، قد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال حقيقة. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما مسبة الله تعالى أو الشرك به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأي عبارة، لن نستوفي عبارات كلها، لكن أي عبارة تتضمن سب الدهر أو سب شيء من الأيام أو تنشئ سبا للشهور والأعوام فإنها محرمة.